العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قسمة التركات. قسمة التركة. التركة هي ما يخلفه الميت، والقسمة إعطاء كل ذي حق حقه. وقسمة التركات هذا الباب ومعرفته وتأديته هو المقصود بالذات من تعلم الفرائض، لأن من ثمرة تعلم الفرائض إعطاء كل ذي حق حقه. فالعمليات السابقة كلها، التأصيل والتصحيح ومعرفة طريقة العمل، كلها لأجل قسمة التركة التي هي إعطاء كل وارث نصيبه مما خلفه الميت. اقرأ. ما معنى القسمة والتركة وما هي فائدة ذلك؟ نعم. القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية. القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية. تقسم 10 مثلا على 5، كل واحد نصيبه 2، تجزئها إلى 5 أجزاء متساوية. تقسم 10 على 4، تجزئها أجزاء كل واحد 2.5، وهكذا. عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه. آحاد المقسوم يعني تجزئها إلى أجزاء متساوية، عدد أجزاء المقسوم عليه. 10 قسمتها على 4 تجعلها متساوية، 10 قسمتها على 5 تجعلها 5 أجزاء متساوية، 10 قسمتها على 3 تجعلها على 3 أجزاء متساوية، وهكذا. نعم. والتركة تراث الميت. التركة ما هي؟ هي تراث الميت الذي يخلفه. نعم. وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات مع علم الفرائض. هي ثمرة. هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض. يعني ما هو الغرض من دراسة علم الفرائض؟ ندرس علم الفرائض لماذا؟ لأجل نتمكن من قسمة التركة على الورثة. هذا هو الغرض الأساسي. نعم. وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها. ما تقدم من التأصيل، أصل المسألة كذا، تصحيحها كذا، الأجزاء، جزء السهم، وهكذا، كله وسيلة لأجل قسمة التركة. نعم. كم أقسام التركة؟ كم أقسام التركة؟ تركة المتوفى كم أقسامها؟ قسمان لا ثالث لهما. شيء يمكن قسمته وشيء لا يمكن قسمته. مثلا 100 ريال يمكن قسمتها، 30 مترا من القماش يمكن قسمتها، 20 رأسا من الغنم ممكن قسمتها، 100 رأس من الإبل تقسم، 1000 كيلو من التمر أو من الحبوب تقسم، وهكذا. ما كان معدودا أو مذروعا أو مكيلا أو موزونا يمكن قسمته بالعدد. هذا النوع الأول من التركة الذي يمكن قسمته وهو المعدود كالدراهم مثلا والإبل والبقر والغنم أو المذروع كالقماش المذروع ونحوه أو المكيل كالحبوب والثمار أو الموزون مثلا كالذي يقسم بالوزن مثلا من ذهب أو فضة أو نحو ذلك. هذه الأشياء هي النوع الأول الذي يمكن قسمته. نعم. تقسم إلى قسمين. نعم. الأول أن تكون مما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير. كالدراهم والدنانير والمذروع والموزون والمكيل والمعدود وكل ما يمكن أن يوحد إلى يفرق إلى أجزاء متساوية. نعم. الثاني أن تكون مما لا تمكن قسمته كالعقارات ونحوها. أن تكون مما لا يمكن قسمته كالعقارات. العقارات مثلا لا يمكن قسمتها لأنها قد تكون غير قابلة للقسم، مثلا دكان ذرعه متر في متر ونصف والورثة 20، يمكن أن نقسمه بينهم كل واحد نعطيه شبر في شبر، ماذا يستفيد منه؟ هذا يقال له من الأشياء الذي لا يمكن قسمته، بصرف النظر عن إذا كان مساحة مثلا كبيرة يمكن قسمتها، أرض زراعية ممكن قسمتها مثلا أحيانا، لكن الأصل العقار أنه قد يوجد موانع في قسمته، حتى لو أمكن قسمته من حيث عدد الزرع لكن قد يكون متفاوت. القماش مثلا نقطعه قطعا كل يستفيد بقطعته، لكن الأرض شيء له قيمة وشيء لا قيمة له وهو مؤخر الأرض ونحو ذلك، هذا ما يتأتى قسمته. نعم. فإن كانت مما تمكن قسمته فقسمتها مبنية على الأعداد المتناسبة. فإن كانت مما تمكن قسمته يعني العقار ونحو هذا سيأتي طريقة خاصة لقسمته، له طريقة خاصة. النوع الأول قد يحتاج إلى عملية وقد لا يحتاج إلى عملية إطلاقا، مثلا تكون المسألة صحت من 8 والتركة 8000، ما تحتاج إلى قسمة. هذه من له سهم واحد يأخذ 1000، ومن له 3 أسهم يأخذ 3000، ومن له 4 أسهم يأخذ 4000، وهكذا، هذه ما تحتاج إلى قسمة. إذا كان العدد نفس المصح أو مضاعفه، المسألة صحت من 24 مثلا، من 24 والتركة 24 بعدد الأسهم بعدد الأنصباء من مصح المسألة أو من أصلها وهكذا، هذا ما يحتاج إلى عملية. الذي يحتاج إلى عملية هو العدد الكثير غير المنطبق على مصح المسألة أو على أصلها، هذا مبني على 4 أعداد، 3 معلومة وواحد مجهول وهو المراد، مبني على 4 أعداد، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، يأتي إيضاح هذا إن شاء الله. نعم اقرأ. فإن كانت مما تمكن قسمته فقسمتها مبنية على الأعداد المتناسبة نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي أصل كبير في استخراج المجهولات العددية. فالعدد الأول نصيب الوارث. الأربعة الأعداد ما هي؟ قال أربعة أعداد متناسبة، نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع سواء بسواء. ما هي الأعداد الأربعة؟ نعم. العدد الأول اقرأ. فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة. العدد الأول نصيب الوارث من المسألة من أصلها أو مصحها. كم له منها؟ له ثلاثة، له أربعة، له سبعة، له عشرة، له خمسة عشر. هذا العدد الأول. العدد الأول نصيب الوارث من المسألة. نعم. الثاني مصح المسألة. الثاني مصح المسألة، يعني الذي هذا الأول جزء من الثاني. الأول جزء من الثاني. الثاني ما هو؟ أصل المسألة أو مصحها. نعم. الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو المجهول. الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو العدد المجهول الذي نريده. هذا هو المقصود استخراجه لأنه مجهول. البقية مرسومة عندنا واضحة. كيف نستخرج هذا العدد المجهول؟ بطريقة سهلة والحمد لله. نعم. الرابع التركة والأصل فيه. الرابع التركة. التركة معلومة تعلم، ثم التركة مئة، مئة ريال، خمسة آلاف، عشرة آلاف، سبعون ريال، وهكذا أيا كانت قلت أو كثرت معدومة معدودة، لأن هي التي يراد قسمتها. إذا جاءنا وقال اقسم تركة فلان، نقول كم تركة؟ يقول لا أدري. نقول ماذا نقسم؟ نقسم شيء لا تدري عنه؟ لا، أحصد تركة أولا ثم اطلب منا القسمة نقسمها لك. قل التركة عشرة ريالات، قل عشرة آلاف، قل مئة ألف، قل ما شئت من العدد اللي هي التركة. لازم أنها تكون معلومة، لأن لا يمكن أن نقسم شيئا مجهولا. يقول إذن ما هي وظيفتكم وكيف تبينون لنا؟ ما الذي تبينونه لي أستفيده من مراجعتي إياكم؟ نقول تستفيد منا إننا نقسم التركة على الورثة، نبين لك نصيب الوارث. لكن إذا لم تعرف أنت التركة ونحن لم نعرف التركة، ماذا نقسم؟ نقسم شيء مجهول ما يصلح. إذن أربعة أعداد عندنا لنعرف أن للقسمة طرق متعددة إن شاء الله سنأخذها واحدا بعد الآخر، المذكور في الكتاب وغير المذكور في الكتاب إن شاء الله للعلم بها. لكن هذه الأعداد الأربعة هنا عندنا الآن أربعة أعداد، ثلاثة معلومة وواحد مجهول. أولا نصيب الوارث من المسألة، هذا لابد أن يكون معلوم. كم نصيبه؟ لابد في العملية التصحيح والتأصيل ونحو ذلك، هذه استخرجنا نصيب الوارث من المسألة، هذا واحد. العدد الثاني، إذا قيل العدد الثاني ما هو؟ هو أصل المسألة أو مصحها. هذا العدد الثاني أصل المسألة أو مصحها الذي صحت منه، هذان اثنان. العدد الثالث نصيب الوارث من التركة؟ هذا المجهول. العدد الرابع هو التركة، تركة الميت، ولا بد أن يكون معلوم. قال المؤلف رحمه الله: نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها. واضحة هذه إذا تأملتها، سهلة. نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، يظهر هذا بالمثال. هلك هالك، خلك معي لو ما كتبت، عن زوجة وأخت شقيقة وعم. زوجة وأخت شقيقة وعم، والتركة 4000. أولا نعرف العدد الأول ما هو، صحح المسألة. نقول المسألة من كم؟ من 4. للزوجة الربع 1، لها 1 من 4، وللأخت الشقيقة النصف، 2 من 4، وللعم الباقي 1 من 4. عرفنا العدد الأول وهو 1 و2 و1. العدد الثاني ما هو؟ أصل المسألة الذي هو 4. العدد الثالث مجهول، نرجو الله أن يكشفه لنا بعملك أيها الفرضي. العدد الرابع التركة 4000 ريال. قال لنا المؤلف رحمه الله قاعدة: نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. نسبة الأول إلى الثاني نصيب الزوجة، الزوجة كم لها؟ 1 من 4. 1 من 4 كم يكون لها؟ الربع. كم يكون لها من التركة من هناك؟ 4000. 1 من 4. نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث نصيب الوارث إلى الرابع الذي هو التركة. ما دام أن لها من أصل المسألة 1 من 4 فلها من التركة 1 من 4 الربع. الأخت الشقيقة لها من لها 2 من 4، وش نسبة الاثنين للأربعة؟ النصف. كم يكون لها من التركة؟ مثله، يكون لها النصف، يكون لها نصف 4000. العم له من أصل المسألة 1 منسوب إلى 4، 1 من 4 كم هو؟ ربع. كم يكون له من التركة؟ 1000 من 4000. نسبة الأول الذي هو نصيب الميت من المسألة إلى الثاني الذي هو مصح المسألة كمثل سواء بسواء نسبة الثالث العدد المجهول إلى التركة العدد المعلوم الذي هو العدد الرابع. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم. المسألة من كم؟ من 3. للأختين الشقيقتين 2، وللأختين لأم 1، والتركة 6000. عرفنا أصل المسألة 3، وعرفنا نصيب كل وارث من المسألة وهو 2 و1، وعرفنا التركة وهي 3000 مثلا. بقي علينا العدد الثالث المجهول وهو نصيب الوارث من التركة. نقول مثلا للأختين الشقيقتين اثنان من ثلاثة، كم يكون اثنان من ثلاثة؟ ثلثان. إذن لها من التركة، لهما من التركة الثلثان، 3000 لهما اثنان، لكل واحد 2000. ونصيب الأختين لأم الثلث، الثلث واحد من ثلاثة، كم يكون لهما من التركة؟ 1000 من 3000. وهكذا. هذا نسبة الأول. الأول ما هو؟ نصيب الوارث من المسألة، إلى الثاني وهو مصح المسألة أو أصلها. كنسبة الثالث نصيب نصيب الحي من التركة، إلى الرابع الذي هو التركة. هذا له الربع يأخذ ربع التركة، هذا له الثمن يأخذ ثمن التركة، وهكذا. هذا له 1 من 12 نصف السدس يأخذ نصف سدس التركة. أعداد متناسبة، نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. نعم اقرأ. والأصل فيه أن نسبة مال كل وارث إلى مصح المسألة كنسبة ماله من التركة إلى التركة. نعم. ما هي الطريق، ما هي الطرق لقسمة التركة؟ ما هي الطرق لقسمة التركة؟ لأن هناك طرق كثيرة، بعضها يكون أيسر من بعض وأسهل، وبعضها تحتاج إلى حساب دقيق، وبعضها لا تحتاج إلى حساب دقيق، فبحسب حال الورثة والتركة. أحيانا يقسمها الواحد وهو خارج من بيته إلى الصلاة، يقول لهذا كذا ولذا كذا ولذا كذا وخلاص ويستريح، ويستريح السائل. وأحيانا تحتاج إلى 10 أيام عمليات حسابيات دقيقة، يرددها ويكررها ويزنها، هل تتطابق أو لا تتطابق، وهكذا. والطرق متفاوتة، بعض الطرق تصلح لبعض التركات، وبعض الطرق لا تصلح لبعض التركات، يبحث عن طرق أخرى. يعني ليست جميع الطرق الخمس أو أكثر من ذلك مثلا تصلح لكل عملية، لا. قال لك مثلا مات أبي وخلف 4000 ونحن 4 أبناء، ماذا تقول له؟ لكل واحد 1000، ولا يحتاج إلى إجراء ولا عمليات ولا شيء من هذا، هذا شيء واضح. قال مثلا مات أبي وخلف 4000 ونحن 3 أبناء وابنتان، قل نعم لثلاثة الأبناء 3000 والألف الرابع بين البنتين، لكل واحدة 500. اقرأ. تقدم أن التركة تنقسم إلى قسمين، الأول ما تمكن قسمته، والثاني ما لا تمكن قسمته. فإن كانت مما تمكن قسمته فلقسمتها أوجه عديدة. إذا كانت مما تمكن قسمته كالدراهم والدنانير والمعدودات من إبل وبقر وغنم أو مزروعات أو مكيلات أو موزونات، هذه الأشياء التي تمكن قسمتها، يعني تقسم بين الورثة وينفصل نصيب كل واحد عن نصيب الآخر، كل واحد يأخذ نصيبه بردائه ويسير. لكن أشياء لا تمكن قسمتها، ما نقول خذ نصيبك من هذه الأرض احمله معك، لا، الأرض لها طريقة خاصة في القسمة، البساتين، المزارع، البيوت، العمائر ونحو ذلك، هذه لها طرق خاصة، لأنها ما يمكن أن نقول خذ نصيبك ربع هذه العمارة خذه لك، لا. منها أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث في العدد الرابع وهو التركة، فما خرج قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث من التركة وهو العدد الثالث المجهول. الطريقة: أولا نعرف أربعة الأعداد. العدد الأول ما هو؟ نصيب الوارث من المسألة. العدد الثاني أصل المسألة أو مصحها. العدد الثالث نصيب الوارث من التركة. العدد الرابع التركة. وعرفنا أن نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، ولا بد. نريد أن نستخرج العملية. كيف العمل؟ يقول لك العمل سهل: اضرب الأول في الرابع واقسم على الثاني يخرج لك الثالث. اعرف الأول والرابع علشان ما تختلط عليك. اضرب الأول في الرابع واقسم على الثاني يخرج لك الثالث. المسألتان اللتان تقدمتا ننظر، التي هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وعم، والتركة 4,000. قسمنا، صححنا المسألة، قلنا المسألة من 4، للزوجة 1/4، وللأخت الشقيقة 2/4، وللعم 1/4. هذه المسألة، والتركة قال لنا هي 4,000. يقول اقسموا لي ماذا أعطي كل واحد. نقول الأمر بسيط على هذه الطريقة، لأن الطرق متعددة. على هذه الطريقة إذا أراد عملية حسابية، نقول اضرب الأول نصيب الزوجة من المسألة. كم هو نصيب الزوجة من المسألة؟ 1. اضربه في الرابع، التركة كل 1/4,000، كم يكون؟ 4,000. اقسمه على الثاني وهو أصل المسألة، اقسمه على 4، كم يخرج؟ 1,000. نصيب الأخت الشقيقة لها 2، يضرب في الرابع، التركة 4,000، كم يخرج؟ 8,000. اقسم على المسألة، على مصح المسألة، على أصلها 8,000، اقسمها على 4، كم يخرج؟ 2,000. هذا نصيب الأخت. نصيب العم 1/4,000، يقسم على 4، يخرج له 1,000. ومثل هذه المسألة لها طريقة أسهل، طريقة النسبة. طريقة النسبة ستأتينا، لكن هذه الطريقة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني ويخرج لنا العدد الثالث المجهول. هذه مثاله: زوج وأم وشقيقتان. المسألة من زوج وأم وشقيقتان. المسألة من كم؟ زوج وأم وشقيقتان. الزوج له نصف، والشقيقتان الثلثان، والأم لها الثلث. حينئذ المسألة من 6. المسألة لأن فيه 3، فيه ثلث وفيه نصف، والنصف، النصف ما يخرج من ثلاثة. إذا قلنا الزوج له نصف والأم لها ثلث، لا شقيقتان، نعم نعم الأم لها السدس، نعم، وللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان، نعم فيها سدس، فيها سدس وثلثان ونصف، تجتمع كلها من ستة، نقول من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، وللأم اثنان، للأم واحد، واحد سدس صحت من ثمانية. نعم. المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية. فرضنا أن التركة 25 ريال وهؤلاء الورثة، كيف الطريقة؟ سهلة، نضرب العدد الأول، نصيب كل واحد من المسألة في العدد الرابع وهو 25، وهو 25، ونقسم على العدد الثاني وهو 8. نعم. للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة. فإذا فرضنا أن التركة 25 ريال وأردنا القسم من هذا الوجه، فللزوج النصف ثلاثة، نضربه في التركة 25 فتبلغ 75. فإذا قسمنا 75 نضربه في التركة 25 فتبلغ 75. على المصح اللي عالت منه العول، لأن أصلها من ستة لكن عالت إلى ثمانية. نعم. فإذا قسمنا 75 على مصح المسألة 8 خرج 9.38، وهي نصيب الزوج من التركة، وللأم 1 مضروب في التركة 25 ب25. فإذا قسمنا 25 على مصح المسألة 8 خرج 3.8، فهي نصيبها من التركة، وللشقيقتين الثلثان 4. فإذا ضربناها في التركة 25 يخرج 100. فإذا قسمنا 100 على مصح المسألة 8 خرج 12.5، لكل واحدة 6.25. وهذه صورة، انظر صورتها الجدول عندك. أصل المسألة ما هو؟ ستة، والورثة زوج وأم وشقيقة وشقيقة، مصحها أصلها من ستة لكن عالت إلى 7، مبلغ العول مثل مصح المسألة، مصحها 8 مثلا، للزوج من 8 3، وللأم من 8 1، وللشقيقة من 8 2، ترى مكتوبة عندكم 3 خطأ، لأن للشقيقتين 4 لكل واحدة 2. التركة انظر الجدول مكتوبة في أعلى 25، كيف نستخرج العدد الثالث المجهول؟ نضرب نصيب الزوج 3 في 25 كم يخرج؟ 75، 75 ناخذها معنا، نقسمها على 8 التي هي مصح المسألة موضوعة في الجدول الرابع، نقسمها على 8 يخرج 9، 9 في 8 ب72، يبقى معنا كم؟ 3، ننسبها إلى 8 نضعها تحت الثمانية، نقول له من التركة 9 صحيح، وله 3 أثمان، 3 منسوبة إلى الثمانية أعلى، 3 أثمان للأم، 1 في 25 كم؟ 25، اقسمها على الثمانية يخرج فيها 3 ويبقى 1، 3 عدد صحيح، والواحد منسوب إلى الثمانية يكون لها 3 وثمن. ولاحظ أننا في قسمة التركات نضطر إلى اتخاذ الكسور، ليست كلمة صح نضاعفها، هذه دراهم ما نستطيع نزيدها، التركة ما نتمكن أصل المسألة مثلا نقول من 6 ثم نوصلها إلى 70-80 في التصحيح ممكن هذا، لكن الدراهم إذا كانت 25 نستطيع نرفعها زيادة ريال؟ لا ما نستطيع، لا بد نقسمها بكسرها. فنقول للأم 3 صحيح وواحد من 8 يعني 3 وثمن، نصف الربع. للشقيقة 2 في 25 كم يكون؟ 50. 50 اقسمها على العدد الثاني على 8 يخرج فيها 6 ويبقى 2، 2 منسوبة إلى 8 ثمنان يعني ربع، يكون للشقيقة 6 و2 إلى 8 يعني ربع، 6 وربع. وللشقيقة الأخرى 2 في 25 بكم؟ 50. 50 اقسمها على 8 يخرج 6، 6 في 8 48 يبقى 2، 2 منسوبة إلى 8. عدلها، عندك خطأ فيها، كلها 2 يعني يكون للشقيقة الأخرى 6 صحيح وثمنان أو 6 صحيح وربع، وهكذا. نعم اقرأ. ففي الجدول الأول طول الورثة طولا الورثة، وفي الثاني نصيبهم في من المسألة، نصيبهم من المسألة، الزوج له 3 والأم لها 1 والشقيقة لها 2 والشقيقة الأخرى لها 2. نعم. باز كل واحد منهم ومكتوب فوق 8 وهي مصح المسألة، يعني مبلغ عولها. نعم. وفي الجدول الثالث باز كل واحد من نصيبه من التركة صحيحا وفوقه 25 هي التركة، ومكتوب فوق الجدول الرابع 8 هي مصح المسألة. وفي الجدول الرابع إزاء كل واحد منهم ما له من الكسور من التركة وكيفية ما له من الكسور من التركة منسوب إلى مصح المسألة، يعني 3 أثمان، 1 ثمن، 2 ثمن يعني ثمنان، 2 منسوبة إلى 8 يعني الربع، وهكذا. نعم. وكيفية العمل إنا ناظر أننا ضربنا حصة الزوج 3 في التركة 25، فخرج 75 قسمناها على مصح المسألة 8 فخرج 9 و3 أثمان، وضعنا 9 تحت التركة يعني له 9 من العدد 25. نعم. ووضعنا الكسر وله 3 من 8. نعم. ووضعنا الكسر ثلاثة أثمان تحت مصح المسألة فصار للزوج 9 3/8، وهكذا تعمل بقية الورثة. فإذا أردت امتحان العمل هل هو صحيح أم لا فاجمع الكسور ثم اقسمها على مصح المسألة، فما خرج ضعه تحت التركة، ثم الحاصل إن طابق التركة فالعمل صحيح وإلا فخطأ. طريقة الوزن هنا نجمع أولا من جهة اليسار، نبدأ نقول 2 و2 كم 4 و1 5 و3 8، 8 تساوي 1 صحيح، لأن 8 منسوبة إلى 8 فيها 1، معنى هذا 1 نجمعه مع 6 تكون 7 مع 6 تكون 13 مع 3 تكون 16 مع 9 تكون 25 وهكذا. عند الوزن نجمع الكسور وننسبها إلى العدد الذي أعلى، كم تساوي 1 أو 2 أو أكثر من ذلك تجمع معها، 2 و2 و1 و3 تساوي 8 نقول معنى 1 تساوي 1، لأن 8 إذا نسبناها إلى 8 ساوت 1. نجمع 1 هذا مع الأعداد التي تحت 25، إذا تطابقت جميع 25 صحت وإلا فالمسألة غلط. اقسم. هلك هالك عن ابنين وبنتين والتركة 6 ريالات. المسألة من ابنين وبنتين، قلنا إذا كان الورثة عصبة فمن عدد رؤوسهم، يصلح أن تقول المسألة من 3 ويصلح أن تقول المسألة من 6 من أول مرة، من 6 نعم. للأبناء لكل واحد منهم 2 وللبنتين لكل واحدة منهما 1، هذه من أصل المسألة صحت. الابن الأول له 2 والابن الثاني له 2 والبنات لكل واحدة 1، هذه 6. والتركة قلنا 6 ريالات. ماذا نعمل؟ طريقة العملية ضرب الأول في الرابع والقسمة على الثالث، هذه قسمتها تلقائيا أهون من العملية، لكن نريد نحفظ الطريقة. نضرب نصيب الابن الأول، كم نصيبه؟ 2. نضربه في 6، كم تصح؟ 12. نقسمه على 6، نقسم 12 على 6 خرج 2، هذا نصيب الابن الأول. الابن الثاني نصيبه 2 مضروبا في 6 التركة مقسوما على 6 يخرج 2. البنت الأولى لها 1 في 6 مقسوما على 6 كم يخرج لها؟ 1 ريال. البنت الأخرى لها 1 في 6 مقسوم على 6 يخرج لها 1 ريال. وستة الريالات قسمناها بين الابنين والبنتين، أخذ الابن الأول 2 وأخذ الابن الثاني 2 وأخذت البنتان كل واحدة 1 ريال. ضربنا العدد الأول في العدد الرابع وقسمنا على العدد الثاني. اقسم. هلك هالك عن زوجة وابن، والتركة 16 ريالا. الونن المسألة من 8، للزوجة الثمن 1 وللابن الباقي 7 والتركة 16. أعطهم، نقول نضرب العدد الأول نصيب الزوجة، 1 في 16 بكم؟ 16، اقسم على 8 كم يكون لها؟ ريالان. نصيب الابن 7 مضروب في 16 كم يكون؟ 7 في 6 ب42، 2 معنى 4، 7 في 1 ب7 ومعنى 4 11، يكون 112. 112 مقسومة على كم؟ على 8، يخرج له 14. اقسم. هلك هالك عن أم وعم، تركة 18 ريالا. المسألة 3، للأم 1/3 وللعم الباقي 2 تعصيبا، والتركة 18 ريال. كيف العمل؟ نقول نضرب نصيب الأم 1 في 18 بكم؟ 18، نقسم على 3 يخرج لها 6. نصيب العم 2 في 18 ب36، 36 نقسمها على 3 يخرج له 12. هذه طريقة، وطرق أخرى ستأتي قد تكون أسهل من هذه أحيانا، وهي طريقة النسبة. في مثل هذا مثلا نقول التركة 18 والأم لها 1/3 والعم له 2/3، نعطي كل واحد نسبته من التركة. نقول للأم 1/3 16 18 وهي 6، وللعم 1/3 18 وهي 12، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.